تقول: من كثرة الإساءة التي أراها من زوجي من سب وشتم أصبحت أكرهه، ولكني لا أقصر معه، فما حكم الدين فيما أنا فيه؟ الأخت الفاضلة، القلوب بيد الله، وأنا أنصح إخواني دائما الإساءة لا تولد إلا كرها وبغضا، وتهدم جسر المودة الذي عليه قامت الزوجية، كما ذكرنا الله في القرآن: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لما يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة تضيع مع السباب ومع الإساءة ومع القسوة. فأقول يعني القلوب بيد الله، لا تقصري في حقي ولا تعالجي الخطأ بخطأ مثله، واتركي أمره لله، وإن كان قلبك يبغضه فليس كل البيوت قائم على الحب.